ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الآثار والأعراض بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأعراض والآثار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك شفاء للأم وأولادها. اللهم اشفهم أجمعين يا ربنا من الأسحار والأحساد والعيون. اللهم شفاء من الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها. اللهم شفاء من الأسحار قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. اللهم شفاء من الأسحار المأكولة والمشروبة يا ربنا ومن آثار الأحساد والعيون يا مولانا. اللهم شفاء لا يغادر سقما للأم وأولادها يا ربنا. اللهم شفاء للأم وأولادها الحاضر والغائب يا ربنا. اللهم شفاء لهم أجمعين يا مولانا. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم. انصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أنت وأولادك أجمعين. بسم الله بسم الله أرقي البطون والله يقيها ويكفيها ويعصمها ويحميها ويعافيها ويشفيها. أخرج يا ربنا ما في البطن أخرج يا ربنا ما في البطن من عقد أخرج يا ربنا ما في البطن من عقد على عدم الشهية على عدم شهية الأكل وعلى الآلام والأوجاع وعلى القيء وعلى الإسهال. بسم الله بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله أرقي البطن مما فيه مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه. بسم الله أرقي البطن بسم الله بسم الله أرقي البطن من عقدة. بسم الله أرقي البطن من مرابط بسم الله أرقي البطن من ساكن ومن عقدة وعاقد ومن عقدة وعاقد. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، مما فيه وعليه، مما فيه وعليه، مما فيه وعليه، ممن فيه، ممن فيه، ممن فيه ظالم، ممن فيه عاشق، ممن فيه حاسد، ممن فيه ساحر. بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي الأم والأولاد، بسم الله أرقيكم أجمعين، والله يقيكم أجمعين ويكفيكم ويعصمكم. بسم الله، بسم الله أرقي البطن، بسم الله أرقي البطن، مما فيه، مما فيه، مما فيه، مما فيه سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الألم، سبب الوجع، سبب القيء، سبب الإسهال. بسم الله أرقي البطن، من عقد فيه، من ساكن فيه، من عقد فيه، من ساكن فيه، ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من سحر مأكول، من سحر مأكول، من سحر مأكول، من سحر صامت، من سحر صامت، من سحر الخادم، من سحر الخادمات، من سحر الخادمات، من سحر الخادمات، من سحر الأقارب، من سحر الأقارب والجيران. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، مما فيه وممن فيه، مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقد فيه، من عقد فيه، منه من عاقد فيه، ومن عاقد فيه، ومن عاقد فيه، ومن سحر فيه، ومن ساحر فيه، ومن عقدة في عين، ومن عقدة في عين، عين عين عين على جمال الوجه، على جمال الجسم، على جمال الصحة والعافية. بسم الله يرقي، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، مما فيه، مما فيه، مما فيه وممن فيه. بسم الله يرقي البطن، من عقدة وعاقدة. بسم الله يرقي البطن، من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي بطن الأم وبطون الذرية، وبطون الذرية. بسم الله يرقي بطونكم أجمعين، بسم الله يرقي بطونكم، مما فيها عثر، مما فيها معقود، معقود مربوط، معقود مربوط، معقود مربوط، سبب الخوف، سبب الخوف، سبب الألم، سبب الألم، سبب الألم، منع الشهية للأكل، منع الشهية للأكل، على النحافة، على النحافة، اعلي ربنا هذه العقد، على النحافة، على النحافة، على الآلام، على الأوجاع، على الأسقام. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عقد السحر العظيم، من عقدة عيون، عيون، عيون، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، من عين، عين، عين استقرت في البطن، عين، اخرجي عينا، اخرجي عينا بأمر الله من البطن، اخرجي من بطنه وبطنها، اخرجي، اخرجي عينا من بطنها وبطنه، اخرجي، اخرجي عين، اخرجي عين من القلب، اخرجي عين من القلب، اخرجي عينا من القلب، اخرجي بأمر الله، اخرجي بأمر الله من القلب، اخرجي بأمر الله من القلب، اخرجي بأمر الله من البطن، اخرجي بأمر الله من البطن، اخرجي بأمر الله من البطن، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله، اخرجي عينا بأمر الله من الظهر، من الظهر، مربوطة، مربوطة، تحت الضلوع، تحت الضلوع، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة، مربوطة في البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي الكليتين وفي الكليتين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة. بسم الله، بسم الله يرقيكم من عقد، من عقد الأسحار الخفية المخفية الصامتة الصامتة الساكتة. بسم الله يرقيكم من العقد، من عقد مختلطة، من عقد كثيرة، من عقد تشبكت، من عقد تشبكت، تشبكت وتشعبت كثيرة قوية عظيمة مخدومة محروسة محروزة. بسم الله، بسم الله، أرقيكم من عقد، من عقد على الخوف، على الخوف وعلى الهم، وعلى الهم، وعلى الهم، على الخوف، على الخوف، على الخوف، على الهم، على الهم، على الهم، على الغم، على الغم، على الغم. بسم الله، بسم الله يرقيكم من عقد، من عقد كثيرة، كثيرة قوية عظيمة، على الخوف، على الهم، على الغم، على القلق، على القلق، على القلق، على الأراق، على الأراق، على الأراق. بسم الله، بسم الله يرقيكم من عقد، من عقد قوية، قوية، على الألم، على الألم، على الألم، على الوجع، على الوجع، على الوجع، على الوجع، على الوجع، على الوجع، على الذل، على المهانة، على الآلام، على الأوجاع، على التعطيل، على التعطيل، على التعطيل، عن زواج، عن دراسة، على التعطيل، على التعطيل، عن زواج، عن دراسة، على التعطيل، على الربط، على الربط، على الربط، على الربط، على الربط. بسم الله، بسم الله يرقي بطونكم والله يقيكم ويكفيكم. بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن. بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن. بطنك بطنك بطنك بطنك. بسم الله يرقي بطن الأم الأم الأم الأم مما فيه مما فيه للذرية ومما في الذرية لها. بسم الله يرقيكم من عقد ومما في البطون مشتركا مشتركا قويا عظيما شديدا من عقد الأسحار والأحساب والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. انطق يا ربنا فامتا انطق يا ربنا فامتا. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة. احلي يا ربنا معقدة احلي يا ربنا معقدة احلي يا ربنا معقدة احلي يا ربنا معقدة. فك يا ربنا مربوطة احلي يا ربنا معقدة. اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة. فك يا ربنا مربوطة احلي يا ربنا معقدة. انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مسمرة انزع يا ربنا مثبتة انزع يا ربنا مثبتة. العن يا ربنا عدوة العن يا ربنا عدوة العن يا ربنا عدوة. بسم الله بسم الله. دمر يا ربنا عروشة الظالمي في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد. عليك يا ربنا بالظالمي والساحرين والحاسدين والحاقدين يا ربنا من العربي والعجم يا ربنا من العمال والخدم يا ربنا يا ربنا. ومن الأقارب الظالمين ومن الأنساب من الأقارب من الأنساب من الأصهار من الأصهار. بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة ساكنة ساكنة. انطق يا ربنا صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة. فك يا ربنا مربوطة مربوطة مربوطة. احل يا ربنا معقدة معقدة. بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن من عقدة من عقدة ملتوية ملتوية ملتوية من عقدة من عقدة مربوطة بالضلوع بالضلوع مربوطة بالسر بالسر بالسر من عقدة من عقدة قوية مسمرة مسمرة مسمرة مخدومة محروسة محروسة. بسم الله بسم الله يرقي البطن البطن البطن من عقدة عقدة قوية قوية من عقدة على عقدة من عقدة على عقدة من عقدة على عقدة من عقدة سحر على عقدة حسد على عقدة عين من عقدة عين على عقدة سحر على عقدة حسد. بسم الله العقدة الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي البطن البطن البطن البطن البطن من عقدة من عقدة من عقدة ملتوية ملتوية ملتوية ملتوية قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة مربوطة مخدومة مخدومة معقدة معقدة. تشابكت تشابكت تشعبت تشعبت استشرى أثرها في الجسد استشرى أثرها في الجسد. قوية عظيمة مخدومة محروسة ومحروسة مثبتة بمسمار مثبتة بمسمار مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة مخيطة. بسم الله بسم الله. يرقي البطن البطن البطن البطن الطحال الطحال والكبد والكبد والكبد والبنكرياس والبنكرياس والبنكرياس. بسم الله بسم الله. يرقي الكليتين الكليتين الكليتين والحالبين والحالبين والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة والمثانة. بسم الله بسم الله. يرقي المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة. بسم الله. يرقي القولون القولون القولون القولون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي البطن البطن البطن مما هيجه هيجه هيجه هيجه مما مما أثر عليه مما أثر عليه مما أثر عليه مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده مما أفسده. بسم الله. يرقي البطن البطن من عقدة من عقدة من عقدة مفسدة من عقدة مفسدة من عقدة مفسدة من عقدة قوية قوية قوية قوية من أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين نظرة عين عين عين عين عين عين استقرت في البطن عين عين عين عين استقرت في البطن دخلت مع الفم دخلت مع الفم دخلت مع الفم دخلت مع الفم دخلت مع الفم. بسم الله بسم الله. يرقي البطن البطن البطن البطن من عقدة من عقدة من عقدة من عقدة من عقدة من عقدة معاقدة من عقدة معاقدة. بسم الله بسم الله. يرقي البطن بسم الله. يرقي البطن بسم الله. يرقي البطن بسم الله. يرقي البطن من حسد وحاسد من عقدة وعاقدة من سحر وساحر من سحر وساحر من سحر وساحر. بسم الله. يرقي البطن بسم الله. يرقي البطن بسم الله. يرقي البطن مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه. حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة. فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا مربوطة فك يا ربنا المربوطة المربوطة المربوطة المربوطة. يا الله يا عظيم. اسهر يا ربنا المجمدة اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا مجمدة اسهر يا ربنا ما تجمد ما تجمد. قديم قديم قوي عظيم شديد قديم قوي عظيم شديد مخدوم ومحروس ومحروس في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن. فكه يا ربنا فكه يا ربنا. مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر مربوط بالظهر. على التعطيل على الربط حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة. بسم الله بسم الله يرقي الباطل بسم الله يرقي الباطل من عقدة وعاقدة. يا الله يا عظيم يا ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا من البطن فكها يا ربنا من المسالك فكها يا ربنا من الظهر فكها يا ربنا من القلب من القلب والصدر من القلب والصدر من القلب من القلب. الخوف الخوف الخوف من الصدر على الضيق على الضيق ضيق ضيق ضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما أثر فيه مما أثر فيه مما عقد فيه مما ربط فيه. بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة. بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة أثرت على القلب أثرت على الصدر أثرت على الظهر أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على الرأس أثرت على المسالك أثرت على اليدين والرجلين أثرت على الدم والعظم والمفصل أثرت على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية أثرت على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية. بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما وممن كتم الأنفاس كتم الأنفاس وسبب الصناقة وسبب الجاثومة وسبب الجاثومة وسبب الجاثومة وسبب الجاثومة وسبب الأعلى والأحزان وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند كربنا وهمنا وغمنا وسوء فينا وعند الآلام والأحزان والأوجاع لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم. عند الهم والغم والكرب الشديد لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. عند عقدة في البطن عند سحر في البطن عند أثر عين في البطن. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها احللها من البطن من البطن من البطن من البطن. قوية قوية قوية معقدة معقدة معقدة معقدة كبيرة قوية عظيمة شديدة مربوطة مربوطة. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقدة معاقدة من أم العقدة من أم العقدة. بسم الله يرقي البطن من أم العقدة من أم العقدة من أم العقدة من أم العقدة من أم العقدة من عقدة قوية من عقدة مفسدة من عقدة مفسدة من عقدة مفسدة من عقدة مفسدة من عقدة مفسدة من عقدة قوية عظيمة شديدة. احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احللها يا ربنا وفكها احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا هذه العقدة. تجمعت تجمدت تكورت تكونت. اللهم احللها اللهم احللها. تكونت تكورت تجمعت تشبكت تشعبت يا ربنا احللها احللها. بسم الله ارقي البطن ارقي البطن من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة ومن سحر وساحر ومن سحر وساحر ومن عين استقرت في البطن من عين استقر في البطن على الصحة والعافية وعلى القوة وعلى النشاط وعلى الحيوية وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة وعلى الأكل. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة احل يا ربنا عقدة أصابت أصابت عند أكل عند أكل أصابت أصابت عند شرب عند شرب عند أكل عند أكل عند استعراض عند قوة عند قوة في وليمة في عزيمة من صديقة من في ولي في وليمة في عزيمة من صديقة من صديقة من قريبة من قريبة من قريبة غريبة من عدو من عدو أصاب بعين ملتقمة، أصاب بعين حافلة. اللهم اطلي ربنا هذا الأثر، احلي ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله يرقيكم من عقدة، من عقدة في البطن، من عقدة في البطن، من عقدة في البطن، من سحر مرضوع، من سحر مرضوع، من سحر مرضوع، من عقد، من عقد، من عقد الأسحار والأحساب والعيون الموروثة، الموروثة، الموروثة، الموروثة، الموروثة. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة، من عقدة، من عقدة موروثة، من عقدة قوية عظيمة، من عقدة، من عقدة، من عقدة على عقدة، من عقدة متينة، من عقدة قوية، من عقدة، عقدة مثبتة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. دمر يا ربنا هذه العقدة، فك يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احللها، احلها واخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا ذولة، اخرجها يا ربنا، اخرجها عرقة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها من مسام الجلد، اخرجها، بخرها، بخرها، اخرجها، اخرجها، فكها، فكها، فكها، فكها. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي البطن من عقدة، من عقدة، من عقدة مفسدة فاسدة، من عقدة مفسدة فاسدة. بسم الله يرقي البطن من عقدة، من عقدة، من عقدة، من عقدة، من عقدة سوداء، سوداء، سوداء، سوداء، سوداء، خضراء، حمراء، خضراء، حمراء، حمراء، حمراء، صفراء، صفراء، صفراء، بيضاء، بيضاء، بيضاء. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من عقدة، من عقدة قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة، فكها، فكها، فكها، فكها، اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا، انزعها، انزعها، انزعها. حرك يا ربنا مجمدة، حرك يا ربنا، حرك يا ربنا ساكنة قوية عظيمة يا الله، انزعها، انزعها يا ربنا، يا ربنا، اذبح، اصهر، اصهر، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم، يصهر به ما في بطونهم. اصهر يا ربنا ما في بطنها، اصهر يا ربنا ما في بطنه يا الله يا عظيم. مما على السحر، مما على الحسد، مما على التعطيل، مما على التفريق، مما على المرض، مما على المرض، مما على الهوان، مما على الامراض والادواء والاسقام، مما على التعطيل، مما على التعطيل عن دراسة ووظيفة وعن زواج. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. حل يا ربنا هذه العقدة الفاسدة المفسدة الخبيثة، وحل يا ربنا هذه العقدة. بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن من عقدة وعاقدة، بسم الله ارقي البطن من عقدة، من عقدة مفسدة فاسدة خبيثة، خبيثة، خبيثة، ملتفة، ملتفة، ملتفة، ملتفة، ملتفة، ملتفة، ملتفة، ملتوية، ملتوية، قوية، ملتوية، ملتوية، قوية، قوية عظيمة، على عصب، على عصب، على عصب، على عصب، على عصب، على عصب، على علاقة، على علاقة، على علاقة، على علاقة، على عصب، على عصب، على علاقة، على علاقة. احل يا ربنا هذه العقدة، احلها يا ربنا، احلها، فكها، فك هذه العقدة يا الله، عقدة على عقدة، عقد كثيرة، احلها، فكها، فكها، قديمة وجديدة وعظيمة ومخدومة ومحروسة ومحروزة يا ربنا، يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة. بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن من عقدة، من عقدة، من عقدة تنبض، تنبض، تنبض، تنبض، تنبض، تنبض، من عقدة تنبض، تنبض، تنبض، تنبض، من عقدة، من عقدة لها نبض، لها وخز، لها ألم، لها وخز، لها وخز، لها ألم، لها نبض، لها نبض قوية عظيمة، عظيمة، مسمرة، مسمرة، مسمرة، مثبتة بالمسمار، مثبتة بمسامير، مخيطة، مخيطة، مخيطة، مخيطة بخيوط ثخينة. بسم الله، فك يا رب الخيوط، فك يا رب الخيوط، واقلع يا ربنا هذا المسمار. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة. بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن من عقدة وعاقدة، من عقدة وعاقدة. بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن، بسم الله ارقي البطن بسم الله يرقى البطل من عقدة معاقدة، من عقدة قوية عظيمة عظيمة، مخدومة مخدومة، محروسة محروزة، قوية مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة، بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم بنى عليها اللحم. اللهم انزعها يا ربنا، اللهم اقلعها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، على عصب على عصب على علاقة على علاقة على عصب على علاقة على عصب على علاقة. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما فيه مما فيه وممن فيه وممن فيه. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله يرقي البطن مما تكور فيه من عقد تكورت تكورت تكورت تكورت تكونت تكونت تكونت جارحة جارحة جارحة كاسرة كاسرة كاسرة خبيثة خبيثة قوية عظيمة مثبتة مثبتة. حلها حلها يا الله يا ربنا، على القتل على القتل على المرض على المرض على القتل على المرض على المرض على المرض على المرض يا ربنا، على على النفسية على النفسية على القلق على القلق على الوهم على الوهم على الوهم يا ربنا. حلها فكها فكها فكها اصهرها اصهرها اصهرها. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة ومن سحر وساحر ومن سحر وساحر ومن أثر عين استقر في البطن من أثر عين عين استقر في البطن. اللهم اخرج يا ربنا هذه العقدة، اخرجي يا عقدة بأمر الله، اخرجي أيتها العقدة، اخرجي اخرجي اخرجي بأمر الله، اخرجي يا عقدة فاسدة، اخرجي يا عقدة خبيثة، اخرجي يا عقدة قديمة قوية، اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله من بطنه وبطنها من بطنه وبطنها من بطنه وبطنها على التعقيد على الربط على الألم على الوجع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي عقدة عن الخيالات والاوهام والوسوسة وعلى القلق والاراقة وعلى القلق والاراقة وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى العصبية والنفسية وعلى العصبية والنفسية وعلى العصبية والنفسية. احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة تشبكت احلي ربنا هذه العقدة احلي ربنا هذه العقدة. كل حديد كل حديد في البطن ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة. كل حديد كل حديد كل حديدة في البطن كل حديدة في البطن وألمنا له الحديدة. ألنها يا ربنا ألنها يا ربنا ألنها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقدة. بسم الله وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة. ألن يا ربنا هذه العقدة ألنها يا ربنا ألن يا ربنا ألن يا ربنا حديدا فيها كالحديد فيها كالحديد فيها من أثر السحر من أثر العين من أثر السحر من أثر العين من أثر الحسد من أثر الحسد من أثر العشق من أثر العشق من أثر العشق من أثر العشق من أثر من أثر العداوة والانتقام من أثر العداوة العداوة والانتقام والانتقام. حلها يا ربنا حلها قوية عظيمة مربوطة. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة. بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة أثرت على القلب أثرت على القلب. خوف خوف خوف خوف الخوف الخوف الخوف والخفقات والخفقات والخفقات والخفقات والوخز والوخز والضغط والضغط. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقدة من عقدة من عقدة معاقدة من عقدة قوية من عقدة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة مائعة مائعة مائعة لزجة لزجة لزجة لزجة تكورت تكونت لزجة صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة صلبة قوية مربوطة معقودة معقودة يا الله ملتوية ملتوية ملتفة ملتفة ملتفة وعلى العظام وعلى العظام وبالضلوع بالضلوع بفقرات الظهر مربوطة بفقرات الظهر بفقرات الظهر مربوطة معقودة معقودة معقودة معقودة. بسم الله بسم الله يرقي البطن من عقدة من عقدة من عقدة ملتفة على الجسد كله الجسد كله أصلها في البطن أصلها في البطن كشبكة الصيد كشبكة الصيد كشبكة الصيد على الجسد على الجسد على العقل على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على العقل على الإدراك على الإدراك على العقل على العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الهم على الغم على النفسية على النفسية على التفكير السلبية على التفكير السلبية على التفكير السلبية على الجنون على الجنون على الجنون والخبال على الجنون والخبال. احل يا ربنا هذه العقدة احللها فكها فكها فكها فكها يا ربنا فكها يا ربنا فكها يا ربنا انزعها يا ربنا انزعها يا ربنا اصهرها يا ربنا اصهرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ارك البطن ارك البطن من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة. اخرجي يا عقدة بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. يا عقدة العين يا عقدة السحر يا عقدة الحسد اخرجي بأمر الله. يا عقدة العشق يا عقدة العشق يا عقدة العشق يا عقدة العداوة العداوة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. يا عقدة في البطن قوية قوية توزعت توزعت تشعبت تشعبت بسم الله بسم الله. تشبكت تشبكت استشرت في الجسد أثرت على العظام أثرت على العظام فتتت العظام أثرت على العصب مزقت العصب أثرت على الدم جلطت الدم سيحت الدم أثرت على العقل أثرت على السمع والبصر أثرت على النطق أثرت على الجمال شوهت الجمال أثرت على الجسد شوهت الجسد نفخت الجسد أثرت على الجسد سببت النحافة في الجسد أثرت أثرت أثرت على العصب أثرت بالعصبية بالعصبية والنرفزة بالعصبية والنرفزة. بسم الله يرقي البطن من هذه العقد من عقد عقد قوية عقد قوية على الأكل على الأكل على الأكل على الأكل على الأكل تمنعه تمنعه تمنعه تمنعه تخرجه تخرجه تخرجه تخرجه يخرجه. بسم الله يرقي البطن من هذه العقد الفاسدة المفسدة الخبيثة المستخبثة. بسم الله يرقي البطن البطن البطن هذه العقد من هذه العقد الممرضة الممرضة المطلقة. بسم الله اصهرها فكها فكها اخرجها اخرجها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه هذه العقدة ومن عقدها والعاقد والعاقد والعاقد والعاقد عليها ومن حولها والحارس والخادم عليها ومن حولها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء لا يضر مع اسمه هذه العقدة الفاسدة المفسدة في البطن في البطن في البطن وأثرت على سائر الجسد وأثرت على سائر الجسد. اللهم احللها وفكها اللهم احللها وفكها اللهم احللها وفكها اللهم احللها وفكها اللهم احللها وفكها. سحرية سحرية قديمة عظيمة شديدة مخدومة محروسة محروزة صامتة صامتة صامتة صامتة صامتة لينة لينة صلبة صلبة لينة مائعة لذية لذية مسلسلة مسلسلة مسلسلة مقيدة مقيدة مقيدة مقيدة. بسم الله بسم الله ارقي البطن ارقي البطن هذه العقدة من هذه العقدة على السلاسل على السلاسل وعلى السبح وعلى السبح وعلى الأوراق وعلى الأقفال وعلى الأقفال وعلى الأقفال. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين أرقي الأمة والذرية. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم مما في بطونكم. اللهم قي يا ربنا بطونهم اللهم قيها قي يا ربنا بطونهم اللهم قي بطونهم. بسم الله يرقي بطونكم بسم الله يرقي بطونكم مما فيها مما عليها مما من حولها مربوطة مربوطة ومعقودة. بسم الله يرقي البطن من هذه العقد من هذه العقد من هذه العقد ومن ساكن في البطن ومن ساكن في البطن ومن ساكن في البطن ومن ساكن في البطن. بسم الله بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة من عقدة وعاقدة سحرية من عقدة من عقدة سحرية وحسدية من أثر عيون عيون. خذي عينا بأمر الله خذي عينا بأمر الله خذي عينا معجبة معجبة مشتهية متمنية متهنية. خذي عينا خذي عينا حاسدة حاسدة حسودة حسودة غضوبة غضوبة منتقمة منتقمة. خذي بأمر الله يا من نظرت على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. خذي بأمر الله يا عينا يا عينا أصبتي يا عينا أصبتي يا عينا ربطتي وعقدة قسي في البطن في البطن في البطن وفي سائر الجسد. خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله خذي بأمر الله. اللهم اخرجها اللهم احل عقدها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي عينا بأمر الله اخرجي عقدة بأمر الله اخرجي عاقدة اخرجي يا سحر بأمر الله اخرجي أيها السحر بأمر الله اخرجي يا سحر اخرجي بأمر الله اخرجي عقدة سحرية يا عقدة حسدية اخرجي عقدة من أثر عين. اخرجي اخرجي من البطن اخرجي من البطن اخرجي من الصدر اخرجي من القلب اخرجي من البطن اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي من الظهر اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقوة الله اخرجي بقوة الله خرجي بأمر الله خرجي بقوة الله خرجي بقدرة الله. بسم الله بسم الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة.